ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المقرر في العقل والنقل أن الناس لو أنهم أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط. لو أطاع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط. ولو أنك تأملت في كثير من الأمور المادية التي يتعرض لها الناس، فتؤثر هذه الأمور في صحتهم وفي أبدانهم، لو تأملت أوامر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأمور، لوجدت أن هذه الأمراض التي تفتك بالإنسان والتي تعوقه عن أداء وظيفته في كون الله رب العالمين سعيا وكدحا وكفاحا وجهادا، لوجدت أن الذي أدى إلى ذلك هو مخالفة الخلق لنبي الحق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس إذا ما شربوا أن لا يتنفسوا في الإناء. إذا شرب الإنسان فلا يتنفس في الإناء الذي يشرب منه. وجملة كبيرة من الأمراض تصيب الأبدان وتنهك الأجسام بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الهدي النبوي الشريف. وكم من مرض ينتقل عن طريق الفم وعن طريق التنفس، يقدر الله رب العالمين أن ينتقل بسبب هذه المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قضى حاجته ثم أراد أن يتوضأ، وكان إذا ما قضى حاجته ثم أراد أن يغتسل، دلك يديه بالحائط أو بالأرض بعد أن يغسل مذاكيره إذا ما كان مغتسلا، حتى يذهب ما قد يعلق باليد من أثر شيء يكون هناك، فيدلك يديه بالأرض أو يدلك يديه بالحائط إذا كان يريد أن يتوضأ. والله رب العالمين قد أعطانا من هذا بدائل كثيرة تغني الناس اليوم عن أن يدلكوا أيديهم بالأرض أو بالحائط، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذه اليد اليمنى لطعامك وشرابك ومصافحة إخوانك ومناولتهم ما يأكلون ويشربون، وجعل هذه اليد لا تباشر العورة ولا تباشر النجاسة، وإنما كل ذلك لهذه اليسرى. فهذه اليد اليمنى مفروض فيها تبعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا تباشر بولا ولا غائطا ولا منيا ولا شيئا من الأمور المستقدرة، هذه لطعامك وشرابك ومصافحتك إخوانك. وهذا هدي نبوي عظيم فيه ما يليق بالذوق الإسلامي السليم، وفيه ما يتناسب مع الفطرة الشريفة الحرة، وفيه قبل هذا ومعه وبعده هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخذ مرضا واحدا عافاني الله وإياك من كل سوء، الالتهاب الكبدي الفيروسي الوبائي، وهو منهك للكبد حقا، مؤد إلى كثير من المضاعفات. لو أطاع الناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصول قضاء حاجاتهم وفي مباشرة نجوهم غائطهم وبولهم بأيسارهم لا بيمناهم، مع ما حض عليه المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عدم التبول ولا التغوط أي التبرز في ظل الناس وجعله سببا للعن، ولا في طريقهم، وفي نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التبول في الماء الراكد وأيضا في الماء الجاري. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قضاء الحاجة في الموارد، إما أن تكون الطرق التي تؤدي إلى شرائع الماء، وإما أن تكون هي ذات الشرائع التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقضي المسلم فيها حاجته. لو نظرت لوجدت أن مرضا عضالا يفتك في أكباد ويهري ويتهرأ منه متانات المصريين، هذا المرض العضال الذي أعيى الأطباء دواؤه حله عند النبي المصطفى المختار في شيء يسير جدا، لا تتبول لا تتبرز في الماء الجاري ولا في الماء الراكد، قطعت الحلقة على القواقع التي هي عائل بصورة من الصور، وعندئذ يمحي من وجه مصر في طولها وعرضها جنوبها وشمالها مرض البلهارسيا الذي يفتك بمثانات المصريين وبأكبادهم، والذي يستنفذ من طاقاتهم ومن حر إنتاجهم ومن مواردهم الحقة التي تنفق على مكافحة هذا المرض. الذي يفعل ذلك ينقذ لهذا البلد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا. ما علينا من هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمة مستعصية على الضلال، أمة عندها طوق نجاتها من بحار الضلال. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يجعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عصمتها في شيء غير محفوظ، بل جعل العصمة بأمر الله جل وعلا في القرآن العظيم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمة المرحومة عصمتها من الضلال والإضلال أن تتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقرآن العظيم هو كلام الله جل وعلا، لم يفرط ربنا كلا وحاشا في كتابه من أمر من الأمور التي فيها نفع الإنسانية وخيرها. لم يجعل الله رب العالمين هذا القرآن بعيدا عن حياة الناس عن واقع الخلق، بل هذا القرآن العظيم متفاعل مع الناس في دنيا الله رب العالمين في كل صغير وكبير. أرسل الله رب العالمين فيه دعائم التوحيد، لأن الذي يجعل الفارق قائما بين المسلم وغير المسلم هو توحيد لله رب العالمين في أسمائه وصفاته في ذاته في أفعاله، ثم إنه يوحد الله جل وعلا في ربوبيته في خالق يده، في رازق يده، في أمره ونهيه، يوحد الله رب العالمين في العبادة، فلا يصرف لونا من ألوان العبادة لغير الله رب العالمين، بل المحبة لله رب العالمين، والبغض من أجل الله رب العالمين، والعطاء لله رب العالمين، والمنع من أجل الله رب العالمين. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأصل الأصيل هو الذي ينبغي على المسلم أن يلتفت إليه، لأن الله جلت قدرته أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس لعبادة الله رب العالمين وحده، لتوحيد الله جل وعلا. كانوا يقرون بوجود خالق ورازق، بل إن الله جلت قدرته قد ذكر في القرآن العظيم لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لو سأل الكفار المشركين عمن خلقهم لأقروا بأن خالقهم هو الله، ولكن يصرفون ألوان العبادة لغير الله رب العالمين. وكانوا، وهذا من العجب العاجب، إذا ركبوا في الفلك ثم أتاهم ما يكرهون أخلصوا العبادة لله رب العالمين. فإذا ما نجاهم إلى البر أشركوا مع الله رب العالمين غيره، وهذه مما تنطوي عليه أنفس الناس إلا من رحم ربك. كثير من الخلق يوحد الله ويعبده ويصدق في العبادة لله رب العالمين في حال السراء، فإذا ما ابتلاه الله رب العالمين بشيء يكرهه، وإذا ما أتاه ما لا يحمده ولا يحبه، تمرد على الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الصبر عند الصدمة الأولى، وأن ما يجري على الناس في دنيا الله من المرض والصحة، من الغنى والفقر، من العطاء والمنع، من الرفعة والحطة، من المزلة والإعزاز، كل هذه الأشياء ليست مقصودة من الله لذاتها، بل إن الله رب العالمين يجري هذه الأعراض في دنيا الناس من أجل أن يرى رد فعل الناس على قدر الله فيهم. فإذا ما أغناك الله فلا تظنن أن الله قد أغناك لذات الغنى، بل لكي يرى عبوديتك لله رب العالمين في حال الغنى. وإذا ما أفقر الله رب العالمين عبدا فلا يظنن أن الله جلت قدرته قد أفقره من أجل إفقاره، ولكن من أجل أن ينظر رد فعله على قدر الله فيه بإجراء الفقر عليه. وقس على ذلك العطاء والمنع والرفع والخفض والصحة والمرض وغير ذلك من الأعراض التي تجري على الناس في دنيا الله. فوحدوا الله عباد الله، وحدوا الله رب العالمين اعتقادا، ووحدوا الله رب العالمين قولا، ووحدوا الله رب العالمين بجوارحكم. وهذه الأمور ينبغي أن تصرف جميعها لله رب العالمين وحده، وهذا مناط دين الإسلام العظيم، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وهو ترجمة قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد غزانا بالنعم وأسبق علينا النعم ظاهرة وباطنة، ولكن الناس لا يحسون بالنعمة إلا عند فقرها. وعندك نعمة من أجل، بل هي أجل نعم الله رب العالمين على المسلم، نعمة ربما لم يدر بذهن أحد قط إلا من رحم الله رب العالمين، أن يحمد الله رب العالمين ويشكره عليها مرة في عمره. أتدري ما هذه النعمة؟ هي نعمة الإسلام العظيم. نعمة الإسلام العظيم أجل نعمة أنعم الله رب العالمين بها عليكم عباد الله. يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن عبدا يسحب على وجهه على الأرض منذ خلقه الله رب العالمين إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة لكان ذلك في جنب الله رب العالمين خليلا. قولوا الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. ومن عجب أيها الإخوة أن الله رب العالمين جعل الوصف بالإسلام ملازما للمسلم في صحوه وفي منامه، في حركته وفي سكونه، في قضائه لحاجته وفي إتيانه لشهوته. يكون مسلما، يكون مسلما حيا وميتا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأوصاف الأخرى فإنها تنطبق عليك حينا فحينا. يعني لو كنت معلما فلست معلما وأنت نائم، ولكن أنت مسلم وأنت تغط في نومك. إذا كنت طبيبا فلست طبيبا وأنت ميت، ولكن أنت مسلم وأنت ميت. إذا كنت مهندسا فلست مهندسا وأنت تقضي حاجتك، ولكن أنت مسلم وأنت تقضي حاجتك. نعم، وصف الإسلام العظيم ملازم للنفس المسلمة تفع عنها أبدا. الحمد لله على نعمة الإسلام، حتى وهو ميت يسمى مسلما كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس حيا ولا ميتا. المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. المسلم لا تصيبه النجاسة حتى وهو جيفة، حتى وهو ميت لا تدركه النجاسة. وأما المشركون فنجس في حال الحياة ومن بعد الممات. إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أنجاس وهم أحياء، أنجاس وهم أموات. وأما المسلم فلا ينجس حيا ولا ميتا، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآه أبو هريرة فانخنس منه وابتعد عنه. فلما لقيه قال: أين كنت؟ قال: كنت جنبا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على إخوانه من المسلمين، وظن أبو هريرة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطهر كله لا يصح أن يضع يده عليه وهو جنب، لأنه ظن أنه قد تحول إلى النجاسة. فلما ذهب فاغتسل فعاد وسأله: أين كنت؟ قال: كنت جنبا يا رسول الله فانخنست منك. فقال: سبحان الله، ما تقول! إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. نعمة عظيمة، أعظم نعمة أنعم الله رب العالمين بها عليك. والله رب العالمين أنعم بها عليك ابتداء، قد ولدت من أبوين مسلمين، وكان يمكن أن تولد لأبوين كافرين ملحدين، ولكن الله اختارك واجتباك واصطفاك. فاحفظ لربك نعمته عليك، وتذكر لربك في الصباح والمساء، وتصور لو كان الأبعد كافرا مجرما ملحدا. المشرك الكافر الملحد لا يعرف للعرض قيمة ولا ثمنا، ولا يعرف لأموال الناس رعاية ولا صيانة، ولا يعرف لدماء الخلق حرمة. وأما المسلمون فإنهم يد على من عداهم، وتتكافأ دماؤهم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومن أدراك، لعل الأشعث الأغبر الذي تحتقره وتنظر إليه بغير النظر الصحيح من الرعاية والاحترام لو أقسم على الله لأبره، كما قال نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين عليه ثوبان متهرئان ممزقان لا تقف عنده الأعين ولا تحترمه الأنفس. رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله فأبره. الحمد لله على نعمة الإسلام، قولوها في كل حين وحال، واحمدوا الله رب العالمين على نعمته الكبرى عليكم أن جعلكم من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل الله رب العالمين لسانكم ناطقا من بعد قلوبكم بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وجعلكم موفقون وجعلكم موفقين لكي تصلوا على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه وذريته وآل بيته وسلم تسليما كبيرا. وهذا الذي نحن فيه عباد الله، هذا الذي نحن فيه من أجل نعم الله رب العالمين علينا، هذا الذي نحن فيه عباد الله من أجل نعم الله رب العالمين علينا. هذا الزواج سنة الله في الخلق، فقد خلق الله من كل شيء زوجين واستأثر وحده لنفسه جل وعلا بالوحدانية بالأحدية بالصمدانية بالفردانية. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا في عقدنا هذا وأن يجعل عاقبته رشدا. اللهم اجعل من آثاره الطيبة ذرية طيبة صالحة موحدة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. اللهم يا أكرم الأكرمين أكرمنا، يا أرحم الراحمين أرحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا، وأحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.